بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى درسان أخذناهما في كتاب الجمعة أو في باب الجمعة على اصطلاح المؤلف، وسنستمر إن شاء الله لنتم هذا الباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الجمعة. قال: فصل. الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى. يعني المؤلف بدأ بذكر الشروط التي تتعلق بإقامة الجمعة، متى يجب إقامة الجمعة؟ إذا توفرت شروط. ذكر شروطا أول، والآن ذكر الشروط التي تقام بها الجمعة. فذكر الأول وهذا هو الثاني، والأول إنما هو الوقت، وسبق أن تكلمنا عنه في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله نبدأ في هذا الشرط الثاني. اقرأ. قال: أن يكون في قرية مبنية. قلت لكم في آخر درس ليلة البارحة حديث المؤلف عن القرية دون أن يتكلم عن المدينة والمصر، لأن هذا أمر معروف، فهو يريد أن يبين بأن صلاة الجمعة لا تكون مقصورة في المدن، وإنما أيضا تقام في القرى التي يستقر بها أهلها ويسكنون، لأن القرية سميت قرية من التقري لأن أهلها يسكنون ويقيمون فيها. فإذا توفر فيها العدد المطلوب الذي سيأتي الكلام عنه، هو 50 أم 40 أم أقل، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، وسنعرف ما هو الأولى. قال: أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به، يعني فيما اصطلح على البناء، لأن من القرى ما تقام بماذا؟ عن طريق اللبن أو بالحجارة، وربما تقوم أيضا الآن أصبحت أيضا البنايات تطورت عن طريق التسليح، وأيضا هناك مبان تجدها جاهزة تركب. المهم أن تقام في هذه القرية مباني يسكنها أناس، ولا تكون متباعدة تباعدا لا تجري العادة بمثله، وأن يتوفر فيها العدد المطلوب. قال: من حجر أو طين أو لبن أو قصب مجتمعة البناء. تعلمون في بنايات يعني ما يعد من القصب، لأن القصب إنما هو طويل وربما يجمع، وهناك ما يجمع ويبنى أيضا من جذوع النخل ومن سعفها، كل هذا يحصل فيه البناء، ولكن المباني الآن تطورت، فيندر أن تجد ما يبنى للطين. قال: مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة. مجتمعة البناء هذا الذي أشرنا إليه، لا تكون مثلا متفرقة في كل زاوية تجد مبنى، لا، وأيضا قد تكون المباني متفرقة، ليس شرطا أن تكون ملتصقة، لكن ما جرت العادة به، يعني العادة التي تقوم عليها المباني سواء في المدن أو في القرى هي هذه المعتبرة. وأشرنا في درس ليلة البارحة أو في آخره إلى أن العادة معتبرة في الشريعة الإسلامية، وأن العادة هو العرف، إذا لم يعارض نصا من كتابنا وسنة فإنه معتبر. وكم من المسائل التي مرت بنا في كتاب الطهارة وفي غيرها مسائل أخذ بها بالعادة، وقلنا إنهم تمسكوا بدليل العادة بأثر عبد الله بن مسعود الموقوف عليه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وكثيرا ما تطبق العادة أو العرف، أي ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه في بعض المعاملات، وهذا يكثر جدا في كتاب الحيض. قال: يسكنها 40 من أهل الجمعة سكن إقامة. يسكنها 40، هل هذا هو العدد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. نفس المذهب، مذهب الحنابلة، نجد فيه آراء ثلاثة، فهناك رواية على الإمام أحمد أنه لا بد أن يصل العدد إلى 50، ويستدلون بحديث أبي أمامة، وهو حديث أيضا فيه مقال، يعني لا يخلو من مقال، بأن تجب الجمعة على 50 رجلا ولا تجب على ما دون ذلك. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا بلغ العدد 40 رجلا أقاموا الجمعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ العدد 50، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ عددهم 50 رجلا جمع بهم، أي صلى بهم صلاة الجمعة. هذا قول، وهذا رواية للحنابلة. للإمام أحمد رواية أخرى أن الجمعة تقام بثلاثة، ووجهة هذا القول أن هذا هو قل الجمع، فالجمع إذا أطلق في لغة العرب فإنه ينصرف إلى واحد من أمرين، إلى الاثنين أو إلى الثلاثة. والقول المشهور أن أقل الجمع ثلاثة، قالوا: فإذا وجد ثلاثة يكون أحدهم إماما والاثنان يستمعان الخطبة يتقدم ويصلي بهم، قالوا: فهذه أيضا تقوم بها الجمعة. القول المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول أيضا الأئمة مالك على خلاف بين المالكية والشافعي دون خلاف، على أن العدد المعتبر المعتد به في إقامة صلاة الجمعة، والذي يعتبره هؤلاء شرطا من شروط الوجوب ومن شروط الصحة. كيف يكون من شروط الوجوب ومن شروط الصحة؟ من شروط الوجوب أنه إذا توفر هذا العدد فإنه تجب الجمعة. شرط الصحة بأنه لو تخلف عدد بعد أن حضروا، بمعنى ذهبوا، كما حصل لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بأصحابه، قالوا: فإن الجمعة لا تصح. وهذا القول ذكر المؤلف له دليل في مكان، وأعتقد أن المؤلف سيعود مرة أخرى إلى هذه المسألة، فإن لم يعود إليها سأعود وأفصل القول فيها. نعم، وفي سيأتي المؤلف، أنا يبدو أنه سيذكرها في غير هذا الموضع. نعم. قال: لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. ما معنى يضعنون؟ يعني لا يسافرون، لأن فلان مقيم وفلان ضاعن. الضاعن هو السفر في لغة العرب، وأنتم ترون البادية الذين يقيمون في قطعة من الصحراء أو في غيرها، في بيوت من الخيام يقيمونها، ينصبونها من الشعر أو غيره، يبقون فيها فترة ثم يتنقلون، فترى أنهم دائما ينظرون يبحثون عن مواضع القطر المطر، وأيضا أماكن العشب، لأن هؤلاء يعيشون على ما معهم من الماشية، من ماذا؟ من الشاه والغنم وغيرها. قال رحمه الله: فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم. لماذا لا جمعة لهم؟ لأنهم أناس في الأصل رحل غير مستقرين. هذه البيوت والخيام لم تبنى للإقامة، وإنما بنيت لإقامة مؤقتة، كالذي ينتقل من المدينة إلى القرية فيبقى فيها فترة، فهذا لا يعتبر مقيما. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقيمون في الثغور أوقاتا طويلة، حتى جاء بأنهم أقاموا سنين، وأثر عنهم أنهم كانوا يقصرون الصلاة كما مر بنا في صلاة المسافر. قال: لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. يعني حقيقة إلى وقت قريب، يعني ليس ببعيد جدا، كنت إذا خرجت من مدينة من المدن في المملكة أو في غيرها، تجد هناك مخيمات البادية ينتشرون خلف ماذا؟ المدن والقرى، يقومون بيوتهم، وتجد أنهم يشتغلون برعي تلك الماشية. إذن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنها لم تقم، لكن لو كان هناك مكان مستقر فيه يسمع النداء حينئذ يختلف الحكم. قال: وإن كانت قرية يسكن في وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض. وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة. نعم. وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض، أو متفرقة تفرقا لم تجري به العادة. يعني تكون هنا قرية يمر بها أناس فيقيمون بها ثم يتركونها، أو تكون القرية مشعبة تجد لها أطراف متباعدة جدا، مسافات في كل طرف منها يسكن جماعة. قال: لم تصح فيها الجمعة، فإن اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها. وبهذا ترون أيها الإخوة عناية العلماء رحمهم الله تعالى في تقرير الأحكام واهتمامهم بها، لأن صلاة الجمعة إنما هي فرض، ولذلك ترى أنهم يؤكدون. ولما كانت هذه الشريعة، هذه الشريعة الغراء الخالدة الكاملة التي ما اخترق العالم مثلها، جاءت بما فيه خير الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، فهي تأخذ بيد المسلم إلى ما فيه فلاحه ونجاته في هذه الدنيا. وحين يلقى الله سبحانه وتعالى ترى أن العلماء يدققون في الأحكام ويسعون في تحريرها حتى تكون بينة واضحة، ويكون أيضا المؤمن على بينة من أمر دينه. وترى في بعضها هذه الأحكام ما إذا أخذت به يكون الأحوط لك، وفي بعضها ما ترى فيه التخفيف، ولكن أحيانا يكون التخفيف ماذا مقدما عندما يكون رخصة من الرخص، لأن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وأحيانا يكون هذا الحكم المخفف ليس واضح الدلالة، والحكم الذي يعارضه إنما هو أقوى منه. فدائما المسلم يحتاط لأمر دينه، وليس الاحتياط أن تأخذ بالجانب الذي هو أشد، لا، قد يكون الجانب الذي هو أيسر وأسهل هو ماذا الأولى أن تأخذ به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. قال لأن كعبا قال أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كعب بن مالك، يعني لأن كعبا رضي الله عنه قال أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع بنا في هجم هذا النبي. الدليل الذي سيكون حجة للذين قالوا بالعدد 40 هذا الحديث، لأنه في سنة أبي داود وغيره، وهو أقوى الأدلة التي وردت في مسألة العدد، وهو أيضا أورده المؤلف هنا. نعم. قال أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في النقيع، يقال لها نقيع الخضمات، رواه أبو داود رحمه الله. الخضمات يقال لها نقيع الخضمات، رواه أبو داود رحمه الله، أبو داود وغيره. إذن هذا الحديث رواه من؟ كعب بن مالك. وكان إذا ذكر أسعد بن زرارة ترحم عليه، فقال له ابنه عبد الرحمن رحمه الله تعالى من هو هذا أسعد بن زرارة التي تكثر من الترحم عليه؟ فقال أول من جمع بنا في هزم النبيت. ما هو هزم النبيت؟ مكان مطمئن من الأرض. والنبيت إنما هو اسم لرجل، عمرو بن مالك إذن، أو مالك بن عمرو. إذن هذا مكان كان لشخص في هزم النبيت، قال في من حرة بني بياضة. من حرة بني بياضة، الحرة ما هي؟ تعرفونها أهل المدينة يعرفونها، فهناك حرتان شرقية وغربية، والحرة هي الأرض التي تعلوها الحجارة، يعني تجد أنها أرض صخرية قوية، يعني إذا أريد حفرها تشق على الذي يشتغل فيها، يعني ليست أرضا من الطين وإنما يغلب عليها الحجارة. قال من حرة بني بياضة، بنو بياضة بطن من الأنصار، والأنصار كما تعلمون يتكونون ممن؟ من الأوس والخزرج، وهم الذين كانوا يسكنون المدينة، وهم الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أقام بهم وبإخوانهم المهاجرين أول دولة في الإسلام. إذن قال من حرة ماذا؟ بني بياضة. جمعهم هنا في نقيع يقال له نقيع الخضمات. ما هو النقيع؟ المكان الذي يجتمع فيه الماء، يكون مطمئن فيجتمع فيه الماء، فكان يجمع بهم. قيل إن هذه القرية تبعد ميلا واحدا عن المدينة، يعني لا تصل إلى 2 كيلومترا. إذن هذا الحديث كما ترون، فانظروا السلف رحمهم الله تعالى عندما كان يذكر أسعد بن زرارة، هذه أول جمعة أقيمت في المدينة. وهناك أن سيأتي حديث آخر فيه مقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير تعلمون بأنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويقرئهم في المدينة، كتب إليه أن يجمع بالناس، فكان الذين صلى بهم 12 رجلا، وسيأتي الكلام عن هذا أيضا في العدد الذي تنعقد به الجمعة. إذن كعب بن مالك كان يكثر من الثناء عليه، وقد مر بنا وذكرت لكم مرارا بأن الإمام أحمد إمام دار السلام الإمام المعروف رابع الأئمة الأربعة يندر أن يمر به يوم دون أن يترحم على الإمام الشافعي. فلاحظ ذلك أبناؤه قالوا إنك تكثر من الترحم على الإمام الشافعي ومن الثناء عليه، فقال ذاك بالنسبة للناس أو للدنيا كمثل الشمس، فهل الشمس يستغني عنها أحد؟ لا يستغني عنها إنسان ولا حيوان. وهذا من الوفاء، من وفاء العلماء بعضهم لبعض، مع أنهم اختلفوا أكان الإمام أحمد تلميذا للشافعي أو لا. هذا هو ثناء الإمام أحمد عليه. لكن انظروا إلى الإمام الشافعي الذي كان بمنزلة أستاذ للإمام أحمد، قال خرجت من بغداد وما تركت فيها أتقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل. هكذا كان العلماء رحمه الله يجل بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، ولا ترى ميزة بين التلميذ وشيخه، كل يعترف للآخر بالفضل، تراهم كالجسد الواحد، تراهم دائما مع بعض، حتى إنه إذا دار بينهم نقاش أو حوار أو جدال لا يتمنى أحدهم أن ينتصر على الآخر. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ولكن كنت أسعى أن يظهر الله الحق على يديه أو على يدي، هو هدفه أن يظهر الحق سواء ما قال به الشافعي أو قال به غيره. هذا هو المنهج السوي، وهذا هو الذي أيضا أيها الإخوة قامت عليه هذه الأمة الإسلامية أيام مجدها وعزتها ومكانتها، حتى كانت كالصخرة التي لا يفلها أحد. هكذا كان المسلمون فيما مضى. فما أحوجنا إلى أن نعود إلى جمع الكلمة، إلى أن تصف النفوس، إلى أن نكون إخوة متحابين في الله، نتناصح فيما بيننا، يرشد أحدنا الآخر فيما لو وقع منه زلة، فلا يمنع أن يخطئ الكبير ويصيب الصغير. الرسول كله عليه الصلاة والسلام يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لماذا قال عمر رضي الله عنه أخطأ عمر وأصابت امرأة؟ لما كان يتكلم عن المهر، مهر النساء، ويريد أن يحدده، قامت امرأة حتى قيل عنها بأنها سعفاء الخدين، قالت اعترضت عليه وأوردت الآية وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيء. هل غضب عمر القوي الشديد؟ لا، قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. لماذا؟ لأنها ذكرته بآية من آيات الله، ذكرته بآية في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه لما قام أحد الصحابة ونبه فاعترض كيف يدعى لعمر، يقدم في خطبة الجمعة على أبي بكر، فذهب هذا ليبلغ عمر، قال أصاب فلان، نعم يقدم أبو بكر. ثم قال لا خير فيكم إذا لم تدلونا على الحق أن تأمرنا بالمعروف، هذا هو الحق أيها الإخوة. هكذا قام المسلمون. إذن أيها الإخوة التناصح بين المؤمنين واجب، لكن فرق بين النصح وبين التشهير، بين أن تنصح أخاك لتأخذ بيده إلى طريق الخير فتسلك به سبيل الرشاد. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكم من اثنين كانت بينهما العداوة تلوح مستقرة في نفوسهما، ولكن عامل أحدهما الآخر برفق، بلين، بكرم خلق، فأثر في نفسه، فأصبحت العداوة محبة وألفة بينهم حتى لقوا الله سبحانه وتعالى. فما أجمل هذا. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وأيضا حميم، فما أعظم هذا. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أفلا نكون من الصابرين؟ أفلا نسعى إلى أن نكون ممن وفقوا وأعطاهم الله حظا عظيما؟ هذا هو واجبنا أيها الإخوة. ولا تنسوا بأن الفقه الذي ندرسه هو مدرسة، إلى جانب كونه أحكام هو أيضا يشتمل في مضمونه على جملة من الأسرار ومن الأخلاق التي ينبغي أن تهذب نفوسنا، لأن ما ندرسه غالبه مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكون مدرسة من مدارس الإسلام، فعلينا أن نتأثر بذلك وأن نستفيد منه. نعم. قال الخطابي رحمه الله: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة. الإمام الخطابي هو أحد الذين شرحوا سنن أبي داود، لأن هذا الحديث في سنن أبي داود، وسنن أبي داود تعد من السنن الأربع، ودائما يضعونها في المقدمة. يأتي البخاري ومسلم ثم ينتقل إلى كتب السنة، فيقال أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. قال: ولأن هذا بناء استوطنه 40 من أهل الجمعة فوجبت عليهم كأهل مصر. قال: وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء. وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني إذا وجد مجموعة من الناس في مكان استقروا فإنهم يصلون الجمعة، كالتي أقيمت في ماذا؟ في هزم النبيت الذي ذكره الحديث الذي في سنن أبي داود ومر بنا وتكلمنا عنه بإيجاز، لحديث أسعد ابن زرارة رضي الله عنه الذي هو رواه كعب ابن مالك. قال: فإن خربت القرية فلازموها عازمين على إصلاحها ومرمتها فحكمها باقٍ. القرية أيها الإخوة قد تخرب وتهجر، كما هو الحال بالنسبة لماذا الجحفة، فأنتم تعلمون بأن الجحفة كانت هي الميقات الذي يحرم منه أهل الشام ومصر والمغرب الذين يأتون من هناك، فلما خربها السيل، وهي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله لهذه المدينة في مدها وصاعها وأن ينقل حماها إلى الجحفة، ورسول عندما دعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة لم تكن الجحفة دار إسلام، وإلا لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما تخربت انتقل بعد ذلك الميقات إلى ماذا؟ إلى رابع، ورابع قبلها فهو أحوط، إذن هو حل محلها وانتهت تلك القرية التي كانت موجودة. القرية إذا خربت، يعني جاءتها سيول فاجتاحتها أو زلزال أو غير ذلك من الأمور التي تخرب المدن، حينئذ لا يخلو الأمر من واحد من أمرين: إما أن يستعد أهلها، أنتم تعلمون كثير من الناس تتعلق نفوسهم ببلدتهم، فترى أن الإنسان يعيش في قرية أو في هجرة من الهجر صغيرة جدا، لكن لا يريد أن يغادرها ولا أن يفارقها، وبعض الناس يسعى في مناكب الأرض كما قال الله تعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه سافف في الأسفار خمس فوائد. فالناس يختلفون، فأهل هذه القرية إذا خربت بهم يقفون ويقولون: سنعيد بناءها. إذا في هذه الحالة التي تعطلت مبانيها وبقيت بلا مباني وهم عازمون على أن يعيدوها، في هذه الحالة تلزمهم الجمعة، لأن الأمر بمثابة المستمر. قال: وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان. أما لو عزموا قالوا: هذه قرية قد خربت وتدمرت ولا أصبحت صالحة للسكنة، وعلينا أن ننتقل إلى غيرها، هذا مكان يكثر فيه مثل الزلزال، فعلينا أن نذهب إلى غير، إذن هجرت فلا تقام فيها ماذا؟ الجمعة. لكن إن بقوا وعزموا على إعادة بنائها فإن الجمعة تستمر. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. الشرط الثالث: اجتماع 40 ممن رأيتم مرت. إذن المؤلف جاء بها، فأنا أردت أن أسبق المؤلف، فالحمد لله هو جاء بها الآن، لكن المؤلف لا يعرض للخلاف، قال 40. لماذا اقتصر على 40؟ لأن هذا هو القول المشهور وهو أقوى دليل، ولأنه ليس قول الإمام أحمد وحده، بل معه الإمام الشافعي قولا واحدا، والمالكية على اختلاف في النقل عنهم، أما أبو حنيفة فيرى أنها تقام بأربعة. إذا أعطيكم ملخصا للكلام ولا أفصل القول فيه، لأننا لا نعرض تفصيلا للخلافات في هذا الكتاب. من العلماء من قال بأن الجمعة لا تقام بأقل من 50، وهذه رواية للإمام أحمد، وذكرت لكم قبل قليل حديث أبي أمامة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجب الجمعة على 50 رجلا ولا تجب على ما دونهم. هذا حديث ولكن فيه مقال. أيضا ما أثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن العدد قال: كان لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 رجلا جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية للإمام أحمد، لم يذكرها المؤلف لماذا؟ وربما ذكرها ما أدري، لأنها ليست المشهورة القوية في المذهب. القول الثاني بأن العدد لا يزيد عن 40، يعني لو زاد أفضل، لكن القصد أن أعلى نسبة له 40 رجلا، لكن لو نقص لا تجب الجمعة عليهم. وهذا دليله حديث كعب بن مالك الذي مر بنا قبل قليل، والذي ذكره المؤلف في قصة ماذا أسعد بن زرارة عندما جمع بهم في هزم النبيت في حرة، في مكان من حرة بني بياضة، وكان عددهم، قال لما سئل في آخر الحديث سأل السائل أي الابن ابن كعب قال كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. فقالوا هذا هو أقوى الأدلة، وهو في سنن أبي داود، وهنا ومن العلماء وكثير من العلماء من صحح وله شواهد أخرى، فقالوا نقف عنده 40. لكن هل معنى هذا لو كان العدد أقل؟ لا، احنا وجدنا الآن 50 قبل قليل. من العلماء من قال بأن العدد إذا بلغ 12 رجلا يجمع بهم، واستدلوا بقصة مصعب بن عمير عندما كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة، أي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من المدينة، بأن يجمع بالناس، فصلى بهم الجمعة في بيت وكان عددهم 12 رجلا. ويؤيدون ذلك بقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني لما جاءت تجارة العير تعرف بسويقة، يعني عليها جاءت إبل عليها تجارة، انصرف الناس فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وكان فيهم أبو بكر وعمر، أي من بين 12 أبو بكر وعمر بقوا. وجابر جاء في بعض الروايات راوي هذا الحديث أنه كان أيضا موجودا من 12. الله سبحانه وتعالى أنكر على أولئك الذين انصرفوا، لأنهم انصرفوا لأمر الدنيا، وحاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكونوا قد شغلتهم الدنيا عن الآخرة، فهم أبعد الناس عن ذلك. ولكن لعلهم لم يكونوا يعلموا بأن حضور الخطبة متعين، ولذلك سترون أن بعض السلف من التابعين يرى أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين، لكن آراء الأئمة الأربعة يرون أنها تدرك، ولو لم تدرك ماذا الخطبتان، بل تدرك بإدراك ركعة واحدة، وسيأتي الكلام عنهم. هذا دليل هؤلاء. لكن رد على هؤلاء بأن حديث مصعب إنما هو ضعيف. قالوا والذين بقوا مع رسول الله احتمالا يكون عادوا بعد ذلك، ينضموا إلى العدد بعد ذلك. وأما الذين قالوا 3 وهي رواية للإمام أحمد فهم فقط بنوا على أن أقل الجمع 3. وأما أبو حنيفة فقال العدد أقل الجمع 3 فنضيف إليه احتياطا شخصا آخر فيكونون 4 فتنعقد الجمعة 4. ولا شك بأن أظهر الأقوال إنما هو العدد 40. لكن لو كان العدد أقل وصلي جمعة فإن هذا من باب الاحتياط والأخذ به، فهذا لا يضر. نعم. قال الشرط الثالث اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة. وعنه رحمه الله تنعقد بثلاثة، أو عنه يعني عن الإمام أحمد أنها تنعقد بثلاثة، يعني يكون فيهم إمام واثنان يخطب بهم ويتقدم. نعم. قال وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة. وعنه 50 والمذهب الأول، المذهب الأول الذي هو 40. قال لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، يعني لما يقال مضت السنة يقال هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا فالآمر أو الناهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يقول مضت السنة قالوا فإنما تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث فيه مقال، حديث ضعيف، وإلا لو كان هذا، لكن المؤلف كان من الأولى أن يأتي بحديث ماذا أو أسعد بن زرارة لأنه أقوى سندا من هذا الحديث، ولعله تركه لأنه مر قبل ذلك، بينما لكنه عندما ذكره لم يذكر فيه العدد، لأن العدد السائل سهل قال كم كنتم يومئذ، قال كم كانوا يومئذ، قال 40 رجلا. قد يسأل سائل من الإخوة فيقول لماذا لا نأخذ بالعدد الأقل وهو أحوط، يعني نقول إذا وجد ثلاثة تصلى الجمعة، لكن فيه خلاف يرد على هذا، لأنك إذا صليت الجمعة وكانت الجمعة لا تنعقد بثلاثة يكون واجبك الظهر، فكيف تصليها جمعة؟ هذا هو، رأيتم هذا؟ كالإنسان إذا لم يدرك الركعة فإنه لا يجوز أن يصليها جمعة، وإنما يصليها ظهرا يرجع إلى فرض الظهر. فالقضية يترتب عليها حكم آخر، هم قالوا 40، لكن يعني لو وجد هذا العدد وكانت تتمتهم الإمام، نعم هذه أقوال ذكرت، ولكن الإنسان في هذه القضية بعض العلماء قال تنعقد بثلاثة لأن هؤلاء جماعة ووجدوا والجمعة لها فضيلة، ومنهم قال 12 رجل، يعني كل هذه الأقوال اختلفوا، لكن نحن قلنا أشهر الأقوال هو 40. قال: فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة، لأنه لماذا؟ شرط. لأنهم قالوا العدد شرط للوجوب وللصحة. ما معنى الوجوب؟ يعني إذا وجد 40 رجلا وجب عليهم أن يصلوا الجمعة. وما معنى شرط للصحة؟ لا تصح إلا بوجود هذا العدد. طب نحن قلنا تجب ب40، وجد 40، لماذا تضيفون شرط الصحة؟ قالوا احتمال أن ينخجل بعضهم يخرج، حينئذ لا تصح منهم، يعودون ويصلون ظهرا. وإذلك الله قالوا أخذ على أولئك الذين خرجوا من بين يدي رسول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: فاعتبر في جم... قال: فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة، لأنه شرط، فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة. شرط، هناك شرط وجوب ابتداء وشرط صحة، وكلاهما مستمر. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يبقى العدد كاملا. نعم. قال: وهل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته على وجهين؟ يعني هل يستأنفها ظهرا إذا نقص العدد، أو أنه يصليها ظهرا جمعة على العصر؟ فيه خلاف بين العلماء، والأولى أن تصلى جمعة، لأنهم عندما جاءوا كان العدد متوفرا وبدي بها جمعة، فينبغي ماذا؟ أن تكون جمعة. قال: على وجهين بناء على المسبوق، وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، لأنها شرط تختص الجمعة، لأنها شرط تختص الجمعة فلم يعتبر. ما هو لأنه شرط تختص به الجمعة؟ إدراك ركعة، لأنك لو أدركت دون ركعة، أدركت ركعة أو ركوع أو سجدة أو جئت والإمام بعد لم يسلم على الرأي الصحيح تدرك الجماعة، لكن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. بعضهم يقول هذا عام، لكن جاء هذا في الصحيحين، لكن جاء في رواية صحيحة عند النسائي وابن ماجه وغيرهما: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. إذن هذا جاء نص في الجمعة، قالوا مفهومه أنها لو لم يدرك ركعة لا يصليها جمعة، وأبو حنيفة يرى أن الجمعة تدرك بأي جزء من الصلاة خلافا للأئمة الثلاثة. قال: لأنها شرط تختص الجمعة فلم يعتبر الركوع في أكثر من ركعة كالجماعة فيها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة. بما تدرك الركعة، هذه مسألة مهمة جدا أيضا أيها الإخوة، لا تختص بالجمعة من حيث الجملة. فالإنسان إذا جاء والإمام راكع فإنه يدرك الركعة بإدراك الركوع، لكن ينبغي أن نراعي أحوال الركوع. لا تدخل المسجد والإمام يرفع وأنت تركع، لا، إنما تركع تكبر تكبيرة الإحرام وتنوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، هذا في سائر الصلوات، ثم تهوي إلى الركوع. بعض العلماء يقول حتى لو أن الإمام بدأ في الرفع والمأمون لا يزالون في الركوع تصح، لكن الحديث صريح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الإدراك يكون مع من؟ الإمام. فلو أن شخصا فاتته الركعة الأولى بالنسبة للجمعة ثم بعد ذلك دخل فوجد الإمام ركع للثانية فأدرك الركوع معه يكون مدركا للجمعة، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا عموما. هنا في حديث آخر: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة. إذن هذا نص في المسألة، مفهومه أنه لو أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا لها. والإمام أبو حنيفة هو الذي يخالف من بين الأئمة، يرى بأنها تدرك الجمعة بإدراك أي جزء من صلاة الجمعة. لماذا؟ قال: لأنه عندما افتتح الصلاة نوى الجمعة، فدخل مع الإمام على نية الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو قد دخل داخلا في الجمعة، فلا يمكن أن يبدأ صلاة الظهر وهو وراء الإمام، هو لأنه يقتدي بالإمام فيدخل في نية صلاة الجمعة. الآخرون يقولون: نعم، هو يدخل على أنه ماموم ويقتدي بالإمام، لكن تتحول نيته على أنه بعد ذلك يتمها ظهرا. يقول: يدخل مع الإمام بنية الجمعة أو بنية الاقتداء، لكن بعد ذلك ينوي أيضا، ينوي مع ذلك التمام على أنه صلاة ظهر. فلننتبه لهذا، والنية أيها الإخوة لها أثر كثير في الأعمال، وكم تكلمنا عنها في الكتاب الأول وفي هذا. ولذلك أول حديث افتتح به البخاري صحيحة حديث عمر المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات. فهذه هي التي تميز لك بين ماذا؟ العبادات، بين العبادات والعادات. هناك عادات تشبه العبادة، لكن كيف تميز بينها؟ النية، هذه النية التي في القلب، هذا الإخلاص، النور، الضياء الذي يقذفه الله تعالى في قلبك يضيء لك طريقك فتسير في طريق السعادة والخير، هو هذه النية العظيمة. ولذلك ترى من قاتل لتكون كلمة الله والعليا ففي سبيل الله. أما الذين تسعر بهم النار الثلاثة من هم؟ رجل جاهد ليقال فلان شجاع، وآخر قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل تصدق ليقال فلان ماذا جواد. فهؤلاء من أول من تسعر بهم، لكن من يقاتل؟ لذلك الرسول قال: من والمقاتل؟ قال: من قاتل، من الذي يقاتل في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك الرياء يفسد الأعمال. ولذلك عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الرياء تجد أنه أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. قد تجد اثنين يصليان، أحدهما يحس بأن زيدا من الناس له مكان بجواره، فيبدأ يحسن صلاته، يطيل ركوعها وسجودها، وتجد أنه في خشوع وفي انكسار، بينما تجد الإنسان يصلي بطبيعته لأنه يعلم بأنه واقف بين يدي الله، وأنه هو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل، فهو لا يفكر إلا في الله. ومن هنا ترى الفرق بين الاثنين، هذا أخلص نيته وعمله لله، وذاك خلط عملا صالحا وآخر سيئا. لا، هذه قال العلماء يعني لو خرج لعذر من الأعذار قالوا هذه يتجاوز عنها. نعم. قال: فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث أنا عرضت له في ليلة الأول وقلت: من أدرك ركعة من الصلاة، هذا الكل يعرفه، بأنه ليس المراد أنك عندما تدرك ركعة أنك أدركت كل الصلاة، لا، المراد أنك تدرك الصلاة مع الجماعة، أو تدرك حكم الصلاة، أو تدرك وقت الصلاة، هذا هو المراد. لكن لا تدرك الصلاة بكاملها إلا إذا قمت فأتممت ما عليك. ولذلك سيقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. ومن هنا أتموا وأقضوا ترتب عليهم الخلاف الذي مر بنا سابقا، هل ما تقضيه أول الصلاة، هل ما تأتي به أول الصلاة أو آخرها، بناء على الخلاف أو رواية أتموا وأقضوا، وسبق أن تكلمنا عن هذا. قال متفق عليه. هذا الحديث مجمل، لكن في رواية أخرى في لفظ آخر: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. فقال جمهور العلماء معنى هذا أنه لو أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة، لكن جاء في حديث آخر: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك دون ذلك لم يكن مدركا للجمعة. لكن هذه الزيادة ضعيفة، لكن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة صحيحة. ومن هنا يعود العلماء إلى الخلاف، فالحنفية كما هو معلوم ينازعون في مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو الذي يأتي على خلاف ظاهر النص. فلما نأتي إلى حديث في الغنم السائمة الزكاة، معنى هذا أن المعلوف لا زكاة فيه. ما هي السائمة؟ التي يتركها صاحبها ماذا في الخلا في الفلاة، تأكل من ماذا؟ من العشب وغيره. وأما المعلوفة الذي يقوم على رعايتها ويعلفها وغير ذلك، إذن هو تعب عليها. إذن مفهوم المخالفة لما يكون في الغنم السائمة الزكاة معناته والمعلوفة لا زكاة فيها. هنا أيضا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، مع مفهومه أن من أدرك دون ركعة لا يكون مدركا لها. والحنفية ينازعون في هذا، أبو حنيفة خاصة يقول تدرك الجمعة بإدراك أي جزء منها. لماذا؟ تعليله الأقوى قال: لأنك عندما تأتي والإمام في أي جزء من أجزاء الجمعة أنت تكبر تقتدي بإمامك، وإمامك يصلي الجمعة، إذن أنت نويت الجمعة. إذن والعلماء الآخر يقول نعم أنت تقتدي بالإمام، ويقول أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: إنما جعل الإمام ليتم به فهو يتم به، فلماذا يغير نية الجمهور؟ يقول لا، هذا نص حديث رسول الله: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، أو من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. إذن هو يدخل مع الإمام ويكون مقتديا لا مخالفا له، لكنه أيضا ينوي بعد ذلك أن يتم الصلاة ظهرا. قال متفق عليه، وفي لفظ فليضف إليها أخرى. قال: فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي رحمه الله: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. فظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر، ولكن الأولى ما سيذكره. نعم. وقال إسحاق بن شاقلة رحمه الله: ينوي جمعة لئلا يخالف بنيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة. ما معنى ردت إحداهما؟ لأن الجمعة ركعتان والظهر أربع، وتعلمون جاء في الحديث الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، يعني بقيت على هذا وزيد في صلاة الحضر، ولكن صلاة الفجر إنما هي ركعتان، وأيضا صلاة الجمعة إنما هي ركعتان. ورد آثار عن الصحابة عن عمر وعائشة: الخطبتان قيمة مقام الركعتين. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه المسألة. نعم. في أي شيء؟ أنا أميل إلى هذا الرأي الثاني، أنا أميل إليه وأرى أنه يدخل مع الإمام بنية الإمام، ثم بعد ذلك يبني على أنه يتمها ظهرا. وتعلمون تحويل النية هذه بالنسبة للحاج هذه مسألة مشهورة، لكن فيما يتعلق بالصلاة فيها كلام للعلماء. أما الحج فهذا أمر فيه ميسور، لأنك قد يأتي صغير فيحرم بالحج، والحج بالنسبة له إنما هو تطوع، فإذا وصل إلى عرفات مثلا التي الحج عرفة بلغ، حينئذ يحول نيته، لأن الحج في الأصل تطوع وتصبح حجة الإسلام. كذلك مجنون يعقل مثلا، كافر يسلم مثلا، والكافر لا يدخل في هذا لأن الكافر إذا أسلم انضم، لكن من يمنع من هؤلاء إذا تغيرت حاله يعني. ولذلك الرسول أمر الذين ماذوا الذين أحرموا بالحج أن يتحللوا بعمرة فيغير النية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود. هذه مسألة مهمة، وهذه ربما تحصل عندما يشتد الزحام، وبعض الناس يظن أنه إذا زحم ما استطاع أن يسجد قام ومشى، وهذا ليس صحيح على أساس، وهذا أكثر من تشدد به المالكية لأنه يمكن جبهته من الأرض، لكن بقية العلماء لا. يرون أن يسجد على ظهر الذي أمامه، على رجل، على أي شيء، لأنه زحم في هذه. لأن نتكلم كلام عام، سواء في الجمعة أو في ماذا، أو في الجماعة، لأن الإنسان إذا زحم ضاق به المكان ولا استطاع أن يمكن جبهته من الأرض يسجد على من أمامه ولا يضر. هذا في أثر عن عمر وعن عائشة. لكن المالكية يقولون لا، لا بد أن يمكن جبهته من الأرض، ولا شك بأن مذهب الجمهور أقوى لوجود أثرين قويين عن عمر رضي الله تعالى وعن عائشة، وهما نصان في المسألة. ولا شك بأن قول عمر وقول عائشة يقدم على غيرهما بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا جاء صريحا ولا معارض له من أقوال الصحابة أيضا. قال: من أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه. وأيضا الإنسان الذي يكون الأمن لا ينبغي أن ينفر من ذلك، يعني ربما بعض الناس كيف هذا يضع رأسه علي، هو مضطر لذلك الأمر، والأمر أمر صلاة. نعم. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه، رواه الطيالسي رحمه الله. يعني أبو داود الطيالسي ورواه غيره أيضا من أصحاب المصنفات. إذن هذا يقوله عمر، وفي زمن عمر لا يوجد الزحام الذي في وقتنا هذا. فأنتم ترون كم يحصل من الزحام في الحرم المكي، وأيضا يحصل في الحرم المدني عندما يتكاثر الناس في بعض المناسبات، وبخاصة في أيام الحج ورمضان قد يحصل هذا، يضيق المكان ويكثر الناس، فماذا يفعل الإنسان؟ يعني يبقى قائما؟ لا، هو يسجد على ماذا؟ على ظهر ماذا الذي يكون أمامه. قال: ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصح. هذا آخر غاية، أقرب ما يكون على الأرض ماذا؟ أن يضع جبهته على ظهر الذي أمامه، هذا أقرب شيء، يعني هو أقرب شيء للأرض هو أن يضع ذا. ولذلك المطلوب من الإنسان دائما حتى العاجز ينظر إلى حاله، فكلما استطاع أن يقرب من الأرض يطالب به. يعني ما يقال لإنسان لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض يقول خلاص أنت صلي جالسا لا تنثني، لا بعد حد. نعم. قال: ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصح، كالمريض يومئ. فإن نعم لم يمكن المريض يومئ أيضا، يعني المريض ليس يومئ فقط، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا لم يستطع يومئ، وإذا عجز عن الإيمان يشير إشارة حتى ولو بطرفه، وإذا لم يستطع ماذا ولا يحرك لسانه حتى بقلبه. وهذا يدل على عظم الصلاة وأهميتها، سواء كانت صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، أن الإنسان وترون يعني ما مر بنا في صلاة الخوف. قال: فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام. ما أمكن، ما استطاع أن يسجد على ماذا؟ على من أمامه، إذن ليس أمامه إلا أن ينتظر، وفي هذه الحالة يكون تأخر عن الإمام. ونحن نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا يعني عقبة، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا ما استطاع. هل نقول صلاتك تبطل؟ لا، سيتكلم المؤلف ونحن أيضا نحتاج المقام أن نبين بينا. نعم. قال: ثم فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر. هذا مر بنا، تعلمون مر بنا، درسنا صلاة الخوف، يعني يمكن حصل الانقطاع هذا، ولكن هي من أواخر ما درسنا صلاة الخوف بصفاتها الست، ويضاف إليها حديث عبد الله بن عباس فتكون سبع، ومن أشهرها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وفي عسفان كان العدو أمامهم، والصورة تختلف، لأنه لما كان العدو أمامهم صفهم الرسول صلى الله عليه وسلم صفين، فصلى بهم، افتتح بهم الصلاة، وكبروا معه ورفع بهم جميعا، لكن عندما سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الأخير الثاني يحرسون المؤمنين قياما يحرسون. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا، سجد الرسول وأتم السجود ثم رفع وقام نهض ثم سجدوا، إذا حصل تخلف عن سجودهم، ولكن هنا فيه عذر، فيه حاجة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز تلك الصلاة، بل هو الذي أقرها عليه الصلاة والسلام. إذن هنا عذر، هؤلاء أيضا لهم عذر. هذا لا يستطيع ماذا، أن إنسان مثلا نعس في الصلاة. أحد الأخوة سأل قبل كم، يعني يمكن البعض يظن أنه لو نعس تفسد الصلاة، لا، نعم لو خرج منه رائحة هذا أمر آخر، نعس سهى فسبقه لما، فإنه أو جهل أو غير ذلك فإنه يلحقه ماذا، يلحق بالإمام. لكن الذي لا يجوز أن يفعله الإنسان أن يتعمد، فمن الناس وهم قليل بحمد الله من يتعمد أن يسابق الإمام، تجده دائما ينظر إلى الإمام، فمجرد ما يتحرك تجده يسبقه، يركع قبله ويسجد. وبعض الناس لا تجد أنه إذا حس أن الإمام بدأ في الرفع من السجود سجد، عشان ما يطول في الجلسة. هذا يوجد، وغالب الناس بحمد الله دائما يحرصون على متابعة الإمام. إنما جعل أداة حصر الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر، والعذر عسفان مر بنا أيضا ذكره في ماذا، أثر عبد الله بن عباس في قصر الصلاة من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف، وهي ليست ببعيدة عن مكة ومعروفة الآن. نعم. قال: والعذر ها هنا قائم، وكذلك إن تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو. إنسان مرض يعني طرأ عليه مرض ما استطاع أن يسجد، نقول تفسد صلاته؟ لا. زال المرض يلحق بالإمام، أصابه شيء صلب ظهره، نقول له خلاص أنت انتهى الإمام، انتهى كل شيء، فسد؟ لا، بعد ذلك يسجد ويلحق بالإمام. مرض، نعس، وأيضا هذا يحصل للإنسان أيضا، وجد عذر من الأعذار فإنه يتبع الإمام. قياسا على ماذا؟ على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف بعسفان، عندما صفهم صفين، فكان الصف الثاني جاء بعد ماذا، بالركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول حتى تحصل الموازنة والمعادلة بين الاثنين. وهناك صفات أخرى في صلاة الخوف رأيتموها، منها أن يصلي بجماعة ثم ينصرفون، ثم تأتي جماعة وهو قائم فينضمون إليه، وهكذا الصفات التي عرفتم في صلاة الخوف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن المؤمنين دائما، وأن يرفع عنهم الخوف، وأن يعيد لهم مجدهم وعزتهم وقوتهم ومكانتهم. وهذا لا يحصل أيها الإخوة إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ويقول تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن كتاب الله أيها الأخوة مواعظ، فيه زواجر، فيه دروس، ولذلك الله تعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، التي يتذكر مواقف القيامة وما فيها، والحساب والعقاب، وما في القبر من السؤال وما فيه من العقاب، أيضا يتذكر المحشر، وعينما ماذا يلجم الناس من العرق على اختلاف ماكنهم ومرورهم على الصراط والميزان والمزاب وغير ذلك، يتذكر أهوال القيامة، حينئذ تجد أنه ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي المواعظ التي فيه، لذلك الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يتدبر القرآن يتأثر به. فرق بين أن تقرأ القرآن كأنك تقرأ غيره، وبين أن تقرأ القرآن وأنت تتدبره تحاول أن تفهم معانيه، إنها تغوص ماذا في قلبك فتستقر فيه، إنها تثير فيك ماذا الإيمان القوي، لأنك عندما تقرأ آية وأنت تعلم بأن هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه حق وصدق، وأنه نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك عندما تقف عند هذا القرآن الذي فيه نبأ من قبلك ونبأ من بعدك، وأنه الصراط المستقيم، وأن من تمسك به هدي إلى طريق مستقيم، وأن من حكم به عدل، إذن حينئذ يكون أولئك من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويكون هم عيال الله الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه. إذن أيها الإخوة هذا هو. فكثير من الإخوة يشكو، لماذا وضع المسلمين؟ نرجع نحاسب أنفسنا، لما أصيب المسلمون في القرون الوسطى عادوا إلى الله، عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وصفوا أنفسهم وأزالوا كل أسباب الهزيمة، فنصرهم الله تعالى على أقوى عدو في ذلك الوقت الذين هم التتار. إذن أبعدوا كل وسائل الهزيمة، لأن هذا وعد من الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله لا يقول إلا حق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. إذن علينا أيها أن نعمل بما في هذا الكتاب وفي سنة رسوله، ثم بعد ذلك ننتظر النصر من الله، لأنه قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك مؤمن آل فرعون ماذا قال لقومه؟ ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فإذا تذكر كل واحد منا بأن مرده إلى الله، مرجعه إلى الله، بأنه سيسأل سيحاسب، حينئذ أصلح نفسه وأصلح من حوله. وإذا صلح المجتمع حينئذ صلحت الأمة، فعاد المسلمون إخوة متحابين. ومن أكبر أسباب الهزيمة الخلاف الذي يحصل بين المؤمنين. لماذا هزم المسلمون؟ لماذا هزموا التتار؟ لأنهم كانوا يشتغلون في الخلافات، العدو يطوقهم وهم في نزاع وفي خلاف، فماذا؟ أمسك برقابهم وقتلهم وأسال الدماء كالأنهار، والنتيجة ماذا؟ كانوا في خلافات، فلما أدركوا ماذا أسباب الهزيمة وبحثوا عن أسباب النصر وعادوا ففعلوها، أزالوا كل أسباب الهزيمة ومنها المنكرات، عاد إليهم النصر، لأن الله تعالى أيها الإخوة لا يخلف وعده. قال وكذلك إن تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو، قال فإن خاف فوات الركوع مع إمامه لزمه متابعته وترك السجود، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ركع فاركعوا. هنا يعني لو بقي في السجود سيفوت الإمام بأكثر، فيقوم ينتقل، ثم بعد ذلك أمامه أن يصلح ما نقص في الركعة الثانية ويلغيها تلك الأولى ويجعل الثانية هي الأولى، وبعد ذلك يتمها جمعة، وهذا من تيسير الله. نعم. قال ولأنه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه متابعة إمامه كالمسجد. وترى هذا أيها الإخوة ليس باتفاق العلماء، لو خرجنا عن المذهب، يعني هذا عند الحنابل وأكثر العلماء حقيقة، لكن من العلماء من لا يرى هذا، يرى أنه يبقى لا يمكن أن يترك السجود. نعم. قال كالمسبوق فيركع مع إمامه، لكن هذا هو الأولى الذي ذكره المؤلف، والأولى هو الأقرب للنصوص ولروح الشريعة، ولذلك أنا لا أعلق على الأقوال الأخرى، أنا أعلق أذكر الأقوال الأخرى عندما تجد الأقوال الأخرى فيها قوة. قال كالمسبوق فيركع مع إمامه وتبطل الأولى وتصير الثانية أولى. هذا هو، تبطل الأولى يعني تزيل الركعة، يعني فاتتك سجدة ولم تدري عنها إلا بعد ذلك وليس بإمكانك أن تعود إليها، إذن حينئذ تتركها وتنشغل بالثانية، فتحل الثانية محل الأولى وتقوم بعد ذلك وتأتي بالركعة التي فاتتك الأولى تكون هي الثانية، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الدين يسر بحمد الله. قال فإن سجد وترك متابعة إمامه بطلت صلاته إن علم تحريم ذلك. هذا عند من يرى ذلك، وعند من لا يرى لا، ولكن هذا هو الأولى الذي ذكره المؤلف، ولكن انظر إلى دقة الفقهاء، قالوا إن علم تحريم ذلك، عند من يقول بتحريم، لماذا؟ لأن الجاهل أيها الإخوة والناس وكذلك المكره له أحكام تخصه، لكن ليس معنى هذا أن الناس كل ما ناسي صح، افرض إنسان نسي ركنا من أركان الصلاة هذا لا يسقط عنه، لكنه يسقط عنه الإثم. الفرق بين الناس وغيره أن الناس قد ينسى حكم من الأحكام من الواجبات فيسقط عنه، لكن أن ينسى ركن من الأركان يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الركن. أيضا كذلك الجاهل، كما ترون في قصة الذي تكلم الصحابي لما عطس أحد القوم فقال يرحمك الله فرموهم بأبصارهم إلى آخره كما جاء في الحديث الذي مر بنا. إذن قد يكون هذا أيضا جاهلا بالحكم، وربما يكون مكره، وليس الإكراه على إطلاق، ليس لإنسان أن يكره على أن يقتل آخر فيقوم يقتله، لا، لماذا تفضل مهجتك على مهجته؟ لا، وليس لإنسان أن يكره على الزنا فيزني، لا، وليس له أن يكره أن يشهد شهادة زور يترتب عليها قتل مؤمن أو قطع طرف من أطرافه. إذن هذه أمور ينبغي أن يعرف الإنسان لب هذه الشريعة، أن يعرف الأحكام. أما التيسير من حيث الأمور فهذه الشريعة قامت عليه، لكن ليس معنى التيسير أن تيسر على نفسك وتخفف عليها وتلقي غيرك بالتهلكة. تكون في صحراء ويكون هناك ماء قليل مع شخص، إن شربه نجاه الله من الموت، وإن شربته هلك، فتقوم لأنك أقوى من فتأخذ الماء وتشربه، لا، لكن لو كان معه زائدا على حاجته يعطيك إياه، وإن لم يعطيك تأخذه منه قصرا منه، لأنه سيكون سببا في ماذا؟ ذهاب مهجتك، وهذا لا يجوز. والله تعالى أذن بأن تأكل المخمصة الميتة إذا خشيت على نفسك، إذن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليث. إذن هذه الشريعة، الذين يخطئون في ما لا يدركون فقه هذه الشريعة، فرق أيها الإخوة. ولذلك بعض الناس يرى أنه إذا قرأ آية أو قرأ حديث هذا الدين أنا واضح لي أعمل به، ويخطئ غير الذين أفنوا أعمارهم وقضوا في التعلم وفي العلم وفي القراءة وفي التدقيق وفي البحث وفي التنقيب وفي هؤلاء كذا وكذا، لكن هو الذي أخذ بالظواهر، هو الذي تعلم وعلم، لا، هذا هو الخطأ. ولذلك أنتم ترون دراسة الفقه تربي، تنمي فينا الملكة، تعودنا، تبين لنا كيف أفنى أولئك الأئمة وغيرهم من العلماء أعمارهم في البحث عن هذه الأحكام. فليست كل الأحكام تأخذها سهلة ملتقطة، لا، بعضها نعم تجدها ظاهرة في الكتاب، تجدها في السنة ظاهرة، هذه اللي نسميها نص عليها، وأحيانا تجدها أيضا ظاهرة قريبة من النص، لكن فيها أحكام تحتاج إلى تتبع مقاصد الشريعة والبحث عنها وإلحاقها بغيرها والتخريج عليها. هذه من الذين يفهمها؟ هم الذين مكن الله لهم. ولذلك الله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ففرق بين إنسان وإنسان، والعلم أيها الأخوة لا ينال باللتي واللتي، وصلى الله على محمد.